القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1969. مساء الخير. مساء الخير. الحاج عبد الستار موجود؟ لا مش موجود. مين حضرتك؟ الحاج راح فين؟ مسافر وراجع بكرة الصبح. والهانم مراته؟ موجودة. طب لو سمحتي قولي لها اني جاي من عند ابنها عصام اللي مسافر برا. دقيقة واحدة. مين يا هنية؟ واحد راجل بيقول اني جاي من بلاد برا من عند عصام. عصام ابني؟ طب هو فين الراجل ده؟ واقف قدام الباب كده. هو ما خليتهوش يدخل ليه بس؟ حضرتك قلت لي ما افتحش الباب لاي حد غريب. ايوه بس ده جاي من عند عصام ابني. يلا بسرعه افتحي له الباب بسرعه يا هنية. حاضر يا ست هانم. اتفضل يا استاذ. الهانم موجوده؟ موجوده في انتظار حضرتك. تعال يا مجدي تعال، الهانم موجوده. حضرتك معاك حد؟ ايوه مجدي زميلنا برضه. يلا يا مجدي واقف كده ليه؟ مساء الخير. مساء النور. اتفضلوا، الهانم موجوده في الاوضه اللي قدامكم على طول. اتفضل يا مجدي. مؤكد الهانم هتفرح لما نشوفنا. مساء النور يا استهانم. اهلا وسهلا. اهلا. مساء النور. اخبار عصام ابني ايه؟ ويا ترى عامل ايه في الغربه؟ بيسلم على حضرتك قوي وبيقول انك وحشاه جدا. وهو كمان وحشني قوي ومشتاقه قوي ان اشوفه. وبعت لحضرتك الكاميرا دي هديه. متشكره قوي. هو انتوا الاثنين كنتوا مسافرين معاه؟ ايوه ولسه راجعين النهارده الصبح. الحقيقه احنا دخنا على معرفنا العنوان. الفيلا في مكان هادي وبعيد قوي. فعلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك. وعصام ابني ما بعتش معاكم جوابات؟ بعت الا احسن من الجوابات. ايه؟ بعت لحضرتك الكاميرا دي وفيها فيلم، وانا بنفسي صورته اربع صور. وقال لي خلي ماما تتصور ببقيه الفيلم وتحمضه علشان تشوف صوري وتطمن عليا. ربنا يطمن قلبه. وقال انه هيبعت لي الجواب بالبريد. ايوه ومؤكد الجواب ده هيوصل لحضرتك بعد يومين ان شاء الله. وعامل ايه عصام وعايش ازاي؟ كويس قوي، ده فاكرك وفاكر كل حاجه. علشان كده بعت لك كمان شويه شاي من اللي بيشربه هو. يا ريت يا ست هانم نشرب شاي مع بعض. شاي من اللي بعته عصام معانا. قوي قوي. هنية يا هنية. ايوه يا ست هانم. اعملي شاي من فضلك. حاضر. خد يا هنية اعملي الشاي من الباكو ده. لا لا لا لا استني يا هنية، هتلنا مية سخنة وانا هعمل الشاي بالطريقة اللي بيشربها عصام. اصل الشاي ده له طريقة. طب دقيقة واحدة، هو السخان شغال يا هنية؟ ايوة يا ست هانم. طب هاتي مية سخنة بسرعة لو سمحتي. ما هو علشان الشاي يبقى له طعم عايز واحد يفهم ازاي يحضره. على العموم هنية هتجيب المية السخنة واعمل الشاي بالطريقة اللي تعجبك. هاتي أربع كوبايات يا هنية. أيوة أربع كوبايات علشان نشرب الشاي كلنا، وانت كمان معانا يا هنية. ولا في حد تاني هنا؟ لا مفيش، الحاج عبد الستار مسافر. طب يلا بسرعة يا هنية. حاضر. وقال لكم ايه تاني عصام؟ بعت الشاي والكاميرا والسلسلة دي. وكمان سلسلة؟ أيوة، قال ان السلسله دي للشغاله اللي عندكم اللي اسمها هنيه. يا حبيبي عصام طول عمره حنين وقلبه كبير، حتى الشغاله ما نسيهاش. شوف السلسله دي يا ست هانم. هي فين؟ قدامك يا ست هانم. لا مؤاخذه اصل نظري ضعيف شوي. ربنا ينور لك طريقك يا ست هانم. بس عصام ما قالناش انك بتشتكي من عينيك، كنا جبنا لك قطره ولا مرهم من بره. الدكاتره غلبوا معايا يا ابني. أمر ربنا، على العموم الحمد لله. الحقيقة عصام كان عايز يبعت معانا حاجات كتير قوي. أيوة أيوة أيوة، أنا هربت منه آخر يوم قبل السفر علشان كان عايز يبعت معايا تلفزيون. ملوش لازم يكلف نفسه كده، التلفزيون عندنا والحمد لله. ربنا يرجعه بالسلامة. المية السخنة والكوبايات. طب بقول نحضر عشا يعني قبل الشاي؟ لا لا لا لا، عشا إيه؟ هو في أحسن من الشاي اللي بعته عصام يا استهانم؟ خلاص المخدر عمل مفعوله. يلا اتحرك بسرعه، لم الحاجات الغاليه والمهمه من الفيلا. اوعى يكون في حد تاني في الفيلا. لو كان في حد تاني كنا عرفنا من ساعه ما دخلنا. وكمان انا سالت الست بطريقه غير مباشره، ولا ما خدتش بالك؟ صاحبك لسه واقف بالعربيه. ايوه انا شفته من الشباك واقف مطرحه. تعرف ايه؟ اعرف ايه؟ بطل كلام ولا هنقعد نتكلم لغايه ما يفوق ونضيع. ايه ده؟ ايه مالك؟ سمعت زي ما يكون حد بيسقف. وبعدين معاك، خلي قلبك جامد. يا الله اللي هنا. سمعت؟ استنى، ما تتحركش من مطرحك. بتعمل ايه؟ مش شايف حد يا سيادنا اللي هنا؟ مين ده؟ مؤكد حد غريب عن الفيلا. مش جايز حد يعرف اصحاب الفيلا. لو كان يعرف اصحاب الفيلا كان نده باسم حد منهم ولا ضرب الجرس. والعمل؟ لم الحاجات انت وانا ننزل له. هتعمل ايه معاه؟ المطوى معايا وهتصرف معاه بطريقتي. انا اسف جدا. انت مين يا استاذ وعايز ايه؟ العربية بتاعتي البنزين بتاعها خلص فجأة وانا غريب عن المنطقة. وايه اللي ممكن نعمله علشانك؟ المدام معايا في العربية والمنطقة هنا معزولة وهادية والدنيا ليل وهي خايفة، وياريت تساعدونا. فين المدام؟ في العربية. طب وفي العربية؟ بعد الفيلا بشوية. تعال معايا. معلش يا استاذ، احنا متأسفين جدا. حصل خير يا هانم، العربية فعلا ما فيهاش بنزين. تعالي يا رجاء، تعالي تعالي نقعد شوية مع الأستاذ في جنينة الفيلا. أيوة تعالي حضرتك، اتفضلي وأنا حبعت البواب يجيب لك بنزين من المحطة. هي المحطة بتاعت البنزين بعيدة. ما أنا قلت لحضرتك حبعت البواب يجيب بنزين. يلا يا رجاء ما تخافيش. كان لازم تعمل حسابك في البنزين، كويس اللي احنا فيه دلوقتي. حصل خير يا هانم. يا ريتنا ما جينا هنا بالليل. كنتوا جايين هنا ليه؟ زيارة لواحد قريب المدام علشان نبارك له بعد الجواز. اطمنوا اطمنوا، انا هتصرف وحريحكم قوي. متأكد ان بنزين العربية خلص؟ ايوه متأكد، وحاولت ادور العربية بنفسي. وجبتهم هنا ليه يا عمتر؟ بقول لك ايه، خلص شغلك وانا حديهم شوية شاي يناموا علشان ارتاح منهم. كان ممكن. كل شوية هتقولي كان ممكن كان ممكن. ايه دي احسن طريقة؟ بقول لك عربيتهم عطلانة، بنزينها خلص، ووجودهم برا في خطر علينا، وبعدين دي فرصة، فرصة ومش لازم نضيعها. احنا اسفين قوي للازعاج ده. يا ست هانم ولا ازعاج ولا حاجة، كتير بيحصل معايا وما باخدش بالي، والبنزين بتاع العربية بتاعتي بيخلص. هو البواب راح يجيب البنزين؟ ايوه، بس لو سمحت مفتاح العربية. الله، ليه؟ علشان البواب يحط البنزين في العربية. طب المفتاح اهو، بس بلاش يسوقها. لا لا لا لا، مش هيسوقها، انا هبعته يجيب 3 لتر بس يمشوك لغاية المحط. احنا متشكرين قوي. اسم الكريم ايه؟ سامي. اهلا اهلا وسهلا يا استاذ سامي، نشرب شاي مع بعض لغاية البواب ما يرجع. مفيش داعي للشاي. ده كلام يا هانم، ده انتم ضيوفي وما يصحش كده. حضرتك صاحب الفيلا؟ ايوه. لحظة واحدة أصحي لحضرتك المدام بتاعتي. لا لا لا، مفيش داعي تزعجها، أصلها في الحقيقة نايمة تعبانة شوية، لكن لازم أصحيها. ألف سلامة ليها، بلاش تزعجها. إحنا بمجرد ما يجيب البواب البنزين هنمشي طوالي. أنا تحت أمركم، تشربوا الشاي علشان نعرف نتكلم وأعرفكم بنفسي. الحقني يا حج الحقني. إيه اللي حصل؟ فهميني. سرقوا الفيلا يا حج، سرقوا الفيلا ومعرفتش أبلغ البوليس لأنهم قطعوا سلك التليفون. وهي شغالة فين؟ هنية مش لاقياها يا حاج، مش لاقياها، ومانيش عارفة راحت فين. رجعت يا فندم، لقيت الفيلا مسروقة والشغالة ما بتنطقش. كنت فين يا حاج عبد الستار؟ كنت مسافر يا بيه. مسافر فين؟ عند أختي في طنطا. سافرت الساعة كام؟ بعد صلاة العصر، قمت من طنطا حوالي الساعة 6 الصبح تاني يوم، ورجعت على بيتي طوالي. في بواب للفيلا يا حاج؟ أيوة يا فندم، بس سابنا من أسبوع. وسابك ليه؟ قال إنه راجع بلدهم يشتغل في أرض أخوه. مين عايش معاك في الفيلا بتاعتك؟ مفيش غيري أنا ومراتي وهنية الشغالة. هنية الشغالة مقيمة بصفة مستمرة معاكم؟ أيوة يا فندم، أصلها من بلدنا ومعانا من زمان، من ساعة ما كانت صغيرة. سافرت بإيه يا حاج؟ بالعربية بتاعتي ورجعت بيها. تفتكر مين اللي سرق الفيلا؟ العلم عند ربنا يا بيه. ما بتشكش في حد؟ لا يا فندم. مالكش أعداء؟ أنا عمري ما زعلت حد مني. أنت اللي طردت البواب؟ لا يا بيه، لا، البواب ده راجل طيب وهو اللي مشي بمزاجه. يعني ما حصلش بينكم أي خلافات؟ لا يا فندم، البواب كان ماشي هو صعبان عليه عشان سايبنا، وقلت له أي وقت تيجي تشرف. العربية اللي كانت برا الفيلا بتاعت مين؟ ما أعرفش يا بيه. ما شفتهاش قبل كده؟ لا، وأول مرة أشوفها. ممكن تقولي إيه اللي اتسرق من الفيلا؟ قالوا إنهم من عند عصام ابني وجايين علشان يطمنوا علي، علشان كده فتحنا لهم الباب. هما كانوا كام واحد؟ 2 يا بيه. ممكن تدينا أوصافهم؟ أنا نظري ضعيف وما أحبش أظلم حد. يعني قصيرين طوال؟ واحد فيهم طويل والتاني في طولي كده. وإيه اللي خلاك صدقت إنهم جايين من عند ابنك؟ كانوا جايبين معهم هدايا من عند عصام ابني. جابوا إيه؟ كاميرا وسلسلة والشاي. بس إحنا فتشنا الفيلا ما لقيناش لا كاميرا ولا سلسلة اللي قلتي عليه. أنا معرفش بقى راحوا فين. الاتنين اللي جولك دول تعرفي أساميهم؟ لا. أيوة، أنا سمعت واحد منهم بيقول للتاني يا مجدي. وبعدين يا سيف؟ أفهم الآن ليه بس يا رجاء؟ مش عارف اللي حصل. عارف، عارف يا رجاء. أنا لما فقت لقيتهم بيلموا الحاجات من الفيلا خفت أتكلم وانطق وعملت نفسي نايمة. الشاي اللي شربناه مؤكد فيه مخدر. والعربية، العربية بتاعتنا. ما أنا فهمتك وقلتلك عملت بلاغي إنها اتسرقت. تفتكر؟ أفتكر إيه؟ افهمي اللي بقولك عليه كويس. أفهم إيه بس؟ أنا أعصابي تعبانة. أرجوكي ما توديناش في داهية، البوليس هيلاقي العربية وهيعرفوا إنها بتاعتك. أيوة، ويسألوني هقول رحت أزور قريبك وبارك له، نزلنا ما لقيناش العربية، خدنا تاكس وصلتك للبيت ورحت بلغت عنها. وانت بلغت وقلت ايه؟ لسه هفهمك تاني. بلغت وقلت اتسرقت. لكن رجاء، رجاء، وبعدين معاك لازم أعصابك تبقى سليمة. وليه ما تقولش الحقيقة وترتاح؟ حقيقة ايه؟ حقيقة اللي حصل يا مش أجل. ممكن، مش ممكن، الفيلا اتسرقت ومش عايزين نحط نفسنا في مشاكل. تم رفع البصمات من مكان الحادث. بلغت إدارة المرور عن العربية؟ أيوة، وأدي اسم صاحب العربية. أيوة يا فندم، هي دي عربيتي. أنت تعرف الحاج عبد الستار؟ مين الحاج عبد الستار؟ صاحب الفيلا اللي كانت قدامها عربيتك. لا معرفوش، وأول مرة أسمع اسم. أمال إيه اللي وداها هناك يا أستاذ سامي؟ عربيتي اتسرقت وأنا بلغت عن سرقتها. اتسرقت إمتى؟ يوم السبت اللي فات. اتسرقت منين؟ أنا كنت في زيارة لقريب مراتي عشان أهنيه بالجواز، نزلت ما لقيتش العربية، خدت مراتي في تاكسي وصلتها البيت ورجعت بلغت. نزلت من عند قريب مراتك الساعة كام يا أستاذ سامي؟ حوالي الساعة 8 مساء. ممكن تدينا عنوان قريب مراتك؟ أنا آسف للإزعاج. ولا إزعاج ولا حاجة يا فندم، أنا تحت أمر. آخر مرة شفت فيها الأستاذ سامي إمتى؟ يوم السبت. جالك إمتى؟ الساعة 6 مساء. نزل من عندك إمتى؟ قعد حوالي ساعتين وشوية ونزل. حد كان معاه؟ مراته. قبل ما يمشي قال لك رايح فين؟ قال إن مروح على بيته، وقبل ما يمشي قال لي المنطقة بتاعتكم دي التوة، أوصف لي طريق أمشي منه طوالي من غير ما حود يمين أو شمال وتوه. وانت قلت له ايه؟ وصفت له ازاي يمشي. وبعدين فضلت واقف في البلكونه لغايه ما مشي بعربيته من قدامي. يعني شفته وهو ماشي بالعربيه؟ ايوه يا فندم، شفته وهو ماشي. انا قلت لحضرتك كل اللي عندي. استاذ سامي، العربيه اتسرقت ازاي؟ انا قلت لحضرتك نزلت من عند قريب مراتي ما لقيتهاش. بس قريب مراتك شهد وقال انه شافك ماشي بالعربيه. شافني؟ شافني ازاي؟ قال انه شافك ماشي بالعربية من قدام بيته وفضل واقف في البلكونة لغاية ما بعت. الحقيقة ايه يا استاذ سامي؟ اتكلم. انا فعلا مشيت بالعربية شوية، لكن وقفت بعد كده قدام كشك. ليه؟ علشان اشتري سجاير. وبعدين سبت العربية ورحت الكشك، رجعت ما لقيتهاش. امال ليه قلت انك نزلت ما لقيتش العربية؟ انا اسف يا فندم، لكن ده اللي حصل. ممكن تدلنا على الكشك ده؟ أنا معرفش المنطقة دي كويس لأني ساكن بعيد عنها وأول مرة أجي وكنت تايه. لما نزلت تشتري السجاير مراتك كانت في العربية؟ لا. أمال إيه اللي حصل؟ نزلت معايا عشان كانت عطشانة وشربنا إزازتين كازوزة. أستاذ سامي، الراديو ده بتاعك؟ راديو؟ لا. أمال إيه اللي جابه في عربيتك؟ معرفش. الراديو ده كان محطوط تحت الكرسي بتاع العربية. بقول لحضرتك ما عرفش عنه حاجة. الشغالة ماتت في المستشفى من تأثير جرعة المخدر اللي خدتها في الشاي. وتقرير البصمات واضح ان البصمات خاصة بسامي ومراته رجاء. يعني سامي ومراته دخلوا الفيلا. مؤكد؟ سامي بينفي انه يعرف الفيلا وبيأكد انه ما يعرفش صاحبها. ومراته؟ بعدت استدعيها عشان اسمع اقوالهم من جديد. يعني سامي هو اللي سرق الفيلا. عشان نوصل لدليل مؤكد على انه هو اللي سرق الفيلا هجيب مرات الحاج عبد الستار صاحب الفيلا وحواجههم ببعض. أنا ما أقدرش أظلم حد. اللي داك الشاي وفيه المخدر هو سامي ولا واحد غيره؟ هو فطوله كده، لكن يا بيه أنا نظري ضعيف وما أقدرش أظلم حد. بس أنت سمعتي صوته؟ أيوة، الصوت مش هو صوت الراجل اللي جه وقال إنه من عند عصام ابني. بتضحك على إيه؟ هنية الشغالة ماتت يا عنتر. خايف من ايه؟ ما انت عارف انا محبش الحاجات دي يا عنتر. بس التهمة لابسة سامي، والجرايد نشرت صورته هو ومراته. خلي بالك موت الشغالة ده ممكن. كل شوية حيقولي ده ممكن. بقولك ايه، حط ببطنك بطيخة صيفي، احنا بعاد ومحدش حيوصل لنا. سامي، بصماتك في الفيلا وعربيتك كانت جنبها، وفي عربيتك راديو، والراديو ده مسروق من الفيلا. انا ما سرقتش حاجة. سامي، انت قلت ان العربية اتسرقت من جنب بيت قريب مراتك، ورجعت وقلت انها اتسرقت من جنب الكشك. ده اللي حصل. لو فرضنا انك سبت عربيتك ونزلت تشتري سجاير او تشرب كزوزة زي ما بتقول، هتكون العربية قدامك ومش من السهل انها تتسرق بسهولة. انا اتكلم يا سامي، وديت الحاجات اللي سرقتها فين؟ ما سرقتهاش، وهقول لحضرتك على الحقيقة كلها. يا ريت. أنا روحت الفيلا عشان العربية وقفت قدامها بعد ما خلص البنزين. ندهت على أصحاب الفيلا وطلعت مع واحد من أصحابها فوق، وسقينا شاي ومدرناش، ولما فوقت أنا ومراتي هربت. أيوة هربت عشان خوفنا، وبلغت البوليس وقلت إن عربيتي اتسرقت. نفسي أصدقك، بس إيه الدليل على إن كلامك صح مش كده؟ إيه الدليل؟ الدليل ان مرات الحاج عبد الستار صاحب الفيلا قالت انه اللي جالها اسمه مجدي. وسامي ممكن يغير اسمه ويقول اي اسم يعجبه. ما هي مرات صاحب الفيلا ما تعرفتش عليه لان نظرها ضعيف، وقالت هو في نفس طول اللي جالها، وقال انه من عند ابنها. بس هي قالت ان مش صوته. جايز غير صوته قدامها. جايز. ومش كده وبس، مش جايز سامي كان واقف بره الفيلا بيراقب ومستني عشان ياخد المسروقات في عربيته؟ بس عربيه سامي ما كانش فيها بنزين. خلص البنزين فجاه، شالوا المسروقات في عربية تانية، ونسيوا الراديو في عربية سامي. لكن مين شركائه في الجريمة؟ ده اللي عايز أعرفه، مين اللي اشترك معاه، والمسروقات ودوها فين؟ وانت أخبارك ايه يا حاج عبد الستار؟ مفيش جديد. ما وصلوش للحاجات اللي اتسرقت؟ أنا ما فكرتش في الحاجات اللي اتسرقت. أنا صعبان عليا قوي موت هنية بالشكل ده. انت تحمد ربنا إن مراتك ما فقتش والعصابة موجودة، كان الله لا يقدر قتلوها. الحمد لله. والجدع اللي مسكينه ده البوليس يعرف شغله معاه. طب ومراتك عاملة إيه؟ قاعدة عند والدتها حزينة وبتضايقة. الله يكون في عونها. زي ما يكون العصابة عارفة كل حاجة في الفيلا، عشان كده سرقوا الحاجات المهمة قوي والغالية. أنا مش صعبان عليا غير التحف اللي كنت معتز بيها. هقول إيه يا سيد، نصيبنا كده. بقول إيه، خليهم يعملوا لك شاي. شاي؟ لا، انا كرهت الشاي من يوم الحادثه اللي حصلت. ما تفكرش كتير، المهم سلامه مراتك. اللي يجيبه ربنا كله كويس. تعرف امبارح افتكرتك وانا داخل محل بيبيع حاجات قديمه. وافتكرتني ليه؟ استنى لما اوري لك اللوحه اللي اشتريتها من هناك. لوحه ايه؟ اقعد بس، دي لوحه جميله، وان عجبتك خدها هديه مني. انت متأكد ان اللوحة دي بتاعتك؟ طبعا متأكد يا فنم، اللوحة دي والد الله يرحمه هو اللي شاريها بنفسه. وكنت معتز بيها جدا. ولقيتها فين؟ ليه صديق اشتراها من محل بيع تحف وتماثيل وحاجات قديمة. ايوة انا اللي اشتريتها بنفسي. ممكن توصلني للمحل اللي اشتريتها منه؟ هاجمنا المحل ولقينا عنده مجموعة من التحف بتاعت الحاج عبد الستار، وقال لنا هو الحاجات دي مسروقة من الفيلا بتاعتي. وقبضنا على صاحب المحل واعترف وقال على أسماء اللي باعوها له. أيوه، هو ده اللي قال إنه صاحب الفيلا، وهو اللي قدم لي الشاي أنا ومراتي. صاحب المحل اعترف إنه اشترى منك التحف ده هي، وسامي اتعرف عليك هو ومراته، ومرات صاحب الفيلا عرفتك من صوتك يا عنتر. أيوه فندم، غلطة وحدفع تمنها. غلطة إيه يا عنتر؟ قلت لزميلي بلاش نبيع الحاجات اللي اتسرقت دلوقتي. قال لي يا عم خايف من إيه؟ التهمة لابسة سامي وانتهينا. كان مستعجل، والحاجات اللي بعناها كشفت الحكاية كلها. أفهم إيه اللي عملته؟ هقول لحضرتك. أنا بعد ما طلعت وفهمت مرات الحاج عبد الستار إننا جايين من عند ابنها، حطيت المخدر في الشاي ونامت الشغالة هي ومرات الحاج عبد الستار. بعد كده بدأنا نلم الحاجات، لقيت سامي بينده، خدته وطلعته الفيلا. أيوه. لما لقيت عربيته ما فيهاش بنزين، قلت فرصة ألزق له التهمة، علشان كده خدت منه مفتاح العربية، وأنا نازل حطيت له راديو صغير في عربيته. وكنت حريص إن بصماتك ما تظهرش في الفيلا. أيوة فندم، لأني كنت عامل حسابي ولبست كوانتي. وكوبايات الشاي خدتها معايا وكسرتها كلها ورميتها في النيل، وقلت إن اسمك مجدي. ما هو ده مش اسم الحقيقة ساعة البيه، لكن هقول إيه، يا ريتني ما سمعت كلام زميلي وما بعتش التحف. انا مش فاهم كان مستعجل ليه. مش بقولك يا سعاده البيه غلطه وحندفع ثمنها غالي. عرفت يا بيه، عرفت ان كنت مظلوم. لو كنت قلت الحقيقه من الاول ما كانش ده كله حصل لك يا استاذ سامي. الحمد لله، الحمد لله يا بيه انها جت على كده. وتوبة، توبة أكدب. ما هو الكذب ملوش رجلين زي ما بيقولوا. صح، ومفيش أحسن ولا أجمل ولا أعظم من الحقيقة. درس، درس يا بيه كبير وتعلمته. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات رشدي المهدي، عبد العزيز غنيم، محمود السيد، أبو ضيف علام، نوال البطوطي، آمال سالم، أحمد حسين، رجية محسن، رشاد عثمان، السيد العربي، وسيد عبد الباسط رضوان. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد عيد عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.